لا تحل له. ايش معنى الحب هنا؟ اذا كان عرف او سمع عن هذه الفتاة او سمعت عنه انه من عباد الله الصالحين ومن الاخيار احبته في الله من غير كلام وغير اتصال وغير اجتماع، تحبه بعيد عنها لانه تحب الصالحين وهو منهم، نعم هذا لا بأس به، بل هو مطلوب. أو ذكر الإيمان حب في الله وبغض في الله، لكن يبقى إن تبع هذا الحب وإن كان أصله مشروعا إن تبعه أمور محرمة من علاقات مشبوهة من كلام مكالمة محادثة واستدراج، ثم بعد ذلك وقوع في محرم ثم في فاحشة، هذا لا يجوز. نعم، ما الوسائل المسموحة؟ كونه يسمع وتحبه وتضمن حبه في الله، لكن مع أمن إذا أمنت الفتنة. نعم، وهذا أمر بينها وبينه، وأمنت الفتنة وحسن القصد بين الطرفين، نعم بشرط أن تؤمن الفتنة، نعم وإلا فحكمها حكم السلام على المرأة، لا يسلم على المرأة ولا تسلم عليه مع وجود الفتنة. هذه أسئلة، يقول ما رأيكم في مسألة سفر المرأة بدون محرم؟ هل هي مقيدة بالمبيت ليلة؟ لأن غالب الأحاديث عن أبي هريرة وابن عمر وغير فيها التقييد، حديث ابن عباس مطلق وقد يحمل على غيره من المقيد. جاء النهي عن السفر مسيرة ثلاث ومسيرة يوم وليلة وأكثر وأقل، وهذا يدل على أن العدد غير مراد، بل تأتي النصوص أجوبة لوقائع أو علاج لمشاكل حصلت. سافرت امرأة ثلاث ليال ثلاث أيام، فقيل لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر ثلاث أيام. قيل لو سافرت امرأة الليلة فقال لا يحل لامرأة أن تسافر يوم سيرة يوم وليلة. المقصود أن مثل هذا إذا وجد في النصوص يلغى مفهوم العدد، وحينئذ ما يطلق عليه اسم السفر لا يجوز بحال أن تسافر فيه المرأة بدون محرم ولو وجد معها غيرها وانتفت الخلوة، لأنه في السفر لا بد من المحرم لها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، ولا يجوز بحال ولا تحت أي مبرر أن تسافر بدون محرم. هذا ما يسمى بالسفر، وأهل العلم الجمهور على أنه محدد بثمانين كيلو. نعم، كل شيء جميع الوسائل ما دام يسمى سفر لا يجوز لا تسافر. يقول إذا بطل وضوء شخص بعد التسليم وانتهاء الصلاة فهل يحتاج لإعادة الوضوء للتسبيح والدعاء بعد؟ لا يحتاج، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على سائر أحيان أحواله، لا يحتاج لإعادة الوضوء. يقول شخص يريد شراء أسهم في شركة معروف عملها وهو بناء بيوت وتأجير، فهل يحتوي هذا الشبهة؟ إذا كانت هذه الشركة معاملاتها مباحة فلا شبهة فيها إن شاء الله. يقول هل هناك فرق بين القول أن هذا الحديث ضعيف الإسناد وبين أن في سنده ضعف؟ ضعيف الإسناد أقوى في الحكم على الخبر من القول في سنده ضعف، ضعيف الإسناد أقوى من قولنا في سنده ضعف، لأن في سنده ضعف ينطبق على أدنى ضعف ولو كان محتملا، نعم ولو كان قصورا عن الدرجة العليا، نعم أما ضعيف هذا جزم بضعفه، أما فيه ضعف فهذه في الغالب تقال عند الشك في وجود الضعف وانتفائه. يقول هل صحيح أن الحافظ إذا قال أنا ما أقف على اسمه ففي الغالب أن من بعده لن يجده لما أوتي من كثرة الحفظ والكتب، وهل جمعت هذه الأمور استدرك على الكتب؟ كتب المبهمات موجودة، ومن أجودها المستفاد وأشملها وأكملها المستفاد من مبهمات المتن والإسناد الحافظ أبي الزرعة بن الحافظ العراقي، جمع فيه ما تفرق الكتب السابقة من أوائلها كتاب الخطيب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وللنووي أيضا له كتاب جمع من أهل العلم ألف في هذا، لكن جمعها الحافظ أبو زرعة بن الحافظ العراقي. والحافظ الحجر له اطلاع واسع كما هو معروف، اطلع على هذه الكتب وعلى الشروح، وفي الغالب أنه إذا لم يقف عليه أنه ميؤوس منه، وأحيانا يتعمد الإبهام ولا يذكر في شيء من الطرق سترا على المبهم، يكون لا فائدة من ذكره، بل الستر عليه أفضل. هذا يسأل عن ابن التين. ابن التين شارح من شراح البخاري، له شرح كان متداولا بين الشراح ونقله عنه كثيرا، أما الآن فلا أعلم له وجود. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.